إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن كل المخلوقات كل الموجودات تسبح بحمده سبحانه وتعالى. وورد لفظ التحت التسبيح في كتاب الله عز وجل في نحو من 80 موضع، وورد لفظ سبحان منها في نحو من 25 موضع. ومعنى هذا اللفظ العظيم تسبيح الله سبحانه وتعالى تنزيهه عما لا يليق به. فإذا ذكر العبد مستشعرا هذا اللفظ وهو ينطق به سبحان الله، فهو يبعد عن الله سبحانه وتعالى كل نقص، ويبعد عن الله سبحانه وتعالى كل عيب. فإذا تفكر العبد المسلم في هذه الكلمة اليسيرة التي أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم عن كثير من فضائلها، ما يأتي بيانه إن شاء الله أنها خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فإذا تفكر المسلم وهو ينطق بتلك الكلمة أنه يعظم ربه سبحانه وتعالى، فيبعد عن الله سبحانه وتعالى كل نقص، لأنه الكامل سبحانه وتعالى وحده في صفاته، ويبعد عن الله سبحانه وتعالى كل عيب، لأنه الكامل سبحانه وتعالى في صنعه وفي مخلوقاته وفي آياته سبحانه وتعالى. والتسبيح في لغة العرب يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى. وأما في الاصطلاح فقال ابن حجر رحمه الله تعالى: تنزيه الله عما لا يليق به من كل نقص، فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع الرذائل. فإذا كان ذلك في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم يا عبد الله بأن لفظ التسبيح ورد في افتتاح 8 سور في كتاب الله سبحانه وتعالى، فأولها سورة النحل، فقال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فينزه نفسه تعالى عما قال به المشركون الكاذبون من أنهم ادعوا لله تعالى صاحبة وولدا، بل إنه سبحانه وتعالى حي فرد صمد لا شريك له ولا ولد، كما قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيسبح نفسه سبحانه وتعالى عما رماه به أعداء الرسل، ثم يسلم على المرسلين عليهم الصلاة والسلام، لأنهم قالوا وسلموا وسبحوا ربهم سبحانه وتعالى. فقال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسورة الثانية أن الله تعالى قال في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال في افتتاح الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وقال في افتتاح الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقال في افتتاح الصف: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقال في افتتاح الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقال في افتتاح التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال في افتتاح الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. فإذا كان هذا اللفظ العظيم الذي ورد نصه وذكره في القرآن نحو من 80 موضع، فليتفكر المسلم ماذا يعني هذا اللفظ وهو ينطق به في أوقات كثيرة، فينطق به في كل صلاة نفلا أو فرضا. فيسبح ربه سبحانه وتعالى في الركوع: سبحان ربي العظيم. ويسبح ربه في السجود: سبحان ربي الأعلى. ويسبح ربه بعد أن ينتهي من الصلاة: سبحان الله سبحان الله. ويسبح ربه قبل النوم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يسبح ربه في الصباح والمساء وفي اليوم كله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء. فإذا كان المسلم يسبح ربه كثيرا كثيرا، فليدرك العبد ماذا يعني هذا اللفظ. فإذا استشعر المسلم هذا اللفظ العظيم بمعناه خشع لله سبحانه وتعالى، فإن الموجودات كلها تسبح الله سبحانه وتعالى كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: واعلم يا عبد الله بأن صاحب بصائر ذوي التمييز قد ذكر أن القرآن ورد نص التسبيح فيه في نحو من 30 وجها. فذكر الفيروز آبادي أن التسبيح ورد على نحو من 30 وجها في كتاب الله سبحانه وتعالى، فستة للملائكة وتسعة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأربعة لغيره من الأنبياء، وثلاثة للحيوانات والجمادات، وثلاثة للمؤمنين خاصة، وستة لجميع الموجودات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فالستة التي للملائكة أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن جبريل دعواه في وصف العبادة: وإنا لنحن المسبحون. وذكر عن الملائكة كلهم قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وذكر عنهم قوله تعالى: يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وذكر عنهم رابعا التسبيح الذي عري عن الكسل، أي أنهم دائمون التسبيح لله تعالى لا يفترون، فقال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وذكر خامسا تسبيحهم لله سبحانه وتعالى المقترن بالسجود، فقال تعالى: ويسبحونه وله يسجدون. وذكر سادسا تسبيحهم لله تعالى مقترنا بتسبيح الرعد على سبيل السياسة والهيبة، أي أنهم يخافون الله تعالى ويخشونه. فقال تعالى: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فهذا تسبيح للملائكة ورد نصه في 6 مواضع كما ذكر صاحب الكتاب الماضي، وأما 9 التي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أمره الله تعالى بتسبيحه في مواطن كثيرة عدها المؤلف 9. فقال رحمه الله: تسبيح مقترن بسجدة اليقين والعبادة. فقال تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وثانيا: تسبيح في طرفي النهار مقترن بالاستغفار من الزلات. فقال تعالى: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك. والموضع 3 من التسبيح: تسبيح في بطون الدياجر والخلوة. فقال تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ورابعا: تسبيح في الابتداء والانتهاء حال العبادة. فقال تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وخامسا: تسبيح مقترن بالطلوع والغروب لأجل الشهادة. فقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال تعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وسادسا: تسبيح دائم لأجل الرضا والكرامة. فقال تعالى: فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وسابعا: تسبيح مقترن بذكر العظمة. فقال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم. وثامنا: تسبيح بشكر النعمة. فقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. وتاسعا: تسبيح للطلب والمغفرة. فقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. فإذا كان التسبيح بهذه المنزلة العظيمة، وأن الملائكة والموجودات أجمع يسبحون الله سبحانه وتعالى، فعرفوا عظمته وعلموا قدر الله سبحانه وتعالى، وأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتسبيح هكذا، فليدرك العبد ما معنى هذا اللفظ العظيم، وهو يسبح ربه سبحانه وتعالى، فينفي عن الله تعالى كل ما ادعاه المشركون والكاذبون والضالون. فإن المشركين والكفار ادعوا لله تعالى صاحبة وولدا، فإذا نزه المسلم ربه سبحانه وتعالى وأبعد عنه كل نقص أو عيب، مدركا وهو يتقول ويقول بلسان قوله: سبحان الله وبحمده، فينزه ربه تعالى ويبعد عنه كل نقص أو عيب، استشعر المسلم عظمة الرب سبحانه وتعالى وهو يذكر ربه بذلك. وأما 4 التي للأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم، فالأول لزكريا علامة على ولادة يحيى. فقال الله تعالى عن زكريا: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام سويا. فذكر الله سبحانه وتعالى عن زكريا أنه قال لقومه أن الله تعالى أمر زكريا بقوله: وسبح بالعشي والإبكار. وثانيا: في وصية زكريا لقومه، فقال الله سبحانه وتعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وثالثا: في موافقة الجبال والطيور وغير ذلك من الموجودات لداود عليه السلام. فقال تعالى: يسبحن بالعشي والإشراق. ورابعا، في نجاة يونس عليه الصلاة والسلام من ظلمات البحر وبطن الحوت وظلمة الليل ببركة التسبيح. فقال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأما الثلاثة التي لخواص المؤمنين، فذكر الله سبحانه وتعالى أنه يأمر عباده بالذكر والتسبيح، فقال تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وثانيا، في أن الله سبحانه وتعالى أثنى على قوم ذكروا الله تعالى وسبحوه فخروا سجدا، فقال تعالى: خروا سجدا. وقال تعالى في تلك الآية: خروا سجدا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم يذكرون الله تعالى ويسبحونه فيخرون للعلي الأعلى تعالى سجدا. وثالثا، في أناس يذهبون إلى المساجد ويواظبون على التسبيح والذكر، فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فذكر الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين المسلمين خاصة ثلاثة أنواع من الذكر. وأما الثلاثة التي للحيوانات والجمادات، فذكر الله سبحانه وتعالى أن كل نوع من المخلوقات أجمع، وكل نوع من الموجودات يسبح ربه سبحانه وتعالى. فقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وذكر الله سبحانه وتعالى عن الطير أنها تسبح بحمده، فقال تعالى: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وذكر تعالى أن حملة العرش والكرسي مستغرقون في التسبيح، فقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وقال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وأما الستة التي لجميع المخلوقات للعامة أجمع، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في ذلك قوله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. كما ذكر الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الحديد أنه يسبح نفسه على الإحياء والإماتة. وقال تعالى ثانيا أن كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى على إخراج أهل الكفر وإزعاجهم، فقال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وذكر تعالى ثالثا أن التسبيح الذي يخالف قوله فعله مستحق للذم والعقاب، فذكر الله سبحانه وتعالى عن قوم من خلقه وهو ينزه نفسه سبحانه وتعالى ويبرئ نفسه أن يكون هؤلاء كذلك، فقال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وذكر رابعا أن الكل في التسبيح، وكل من يسبح ربه سبحانه وتعالى إنما يفعل ذلك على جهة التنزيه والتطهير والإبعاد عن الله كل نقص. فقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والقدوس من القداسة وهي الطهارة، فإن كل ما يسبح ربه في هذا الكون العظيم إنما يفعل ذلك كي ينزه ربه سبحانه وتعالى أن يشبهه خلق من خلقه، وأن ينزهه عما ادعاه المشركون الكاذبون. وذكر خامسا أن الكل في التسبيح على الخلقة والصورة، فقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم. وذكر سادسا في شأن التسبيح من الملامة والتغيير من أصحاب النسيان بعضهم بعضا، من الملامة وأنهم يلومون بعضهم بعضا، فقال الله سبحانه وتعالى: ألم أقل لكم لولا تسبحون. وذكر المؤلف وجها واحدا وثلاثين بعد تلك الأوجه، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قوله: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فإذا كان التسبيح ورد في نحو من 80 موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكر الله تعالى من 80 25 موضع بلفظ سبحان ربك، سبحان وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. فإذا سبحت ربك وأنت تذكر ربك تعظمه وتنزهه وتبعد عن الله سبحانه وتعالى كل نقص أو عيب، فإذا استشعرت ذلك وعلمت ذلك خشع قلبك واطمأن فؤادك وأتيت بما أتى به المؤمنون من السجود والبكاء وغير ذلك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن تسبيح الكائنات لله تعالى بلسان المقال الذي هو يستلزم لسان الحال، فقد سبح الحجر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت الشجرة تشهد بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبح الجذع وأن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يسمع من الذكر من فم النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الطعام كان يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الصحابة ذلك. فإذا علمت ذلك يا عبد الله، وعلمت بأن الجبال كذلك كانت تسبح مع داود عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله تعالى بقوله: يا جبال أوبي معه والطير، أي سبحي، فاعلم يا عبد الله بأن كل الموجودات تسبح بعظمة الخالق سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فيسبح جميع المخلوقات بعظمة الله تعالى وينزهوه ويبعدوه عن كل نقص، يبعدوه عن كل عيب، لأنه الكامل في جميع صفاته، الكامل في جميع أسمائه، الكامل في جميع أفعاله، فلا يعتريه نقص أو عيب. وإنما تسبيح الله تعالى يكون لتنزيهه وتبرئته عن كل عيب أو نقص. فإذا علمت ذلك أفيدك كذلك